فعاد الحديث كله إلى ثمرات الأعمال الصالحة. وأما الخمس فالأولى في تنفيس الكرب عن المؤمنين، في تنفيس الكرب الدنيوية، أحسن، في تنفيس الكرب الدنيوية عن المؤمنين. وثمرة العمل، أن الله ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. والثاني، العمل الثاني، في التيسير عن المعسرين، وثمرته أن الله ييسر عليه في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث هو الستر على المسلمين، وثمرته أن الله يستره في الدنيا والآخرة. والعمل الرابع هو سلوك الطريق، لطلب العلم. وثمرته أن الله يسهل له طريق الجنة. إيش كان محمد؟ كان هذا الخامس، والله في كون العبد. أين قلنا هذا السادس؟ خمس، ثم قلنا السادس قاعدة عامة، والسابع في أن العمدة على العمل لا على النسب. الحين هذا الرابع سلوك طريق العلم، صحيح، لكن هذه وسطها. وين الخامس؟ الخامس مجتمع قوم. طيب، والعمل الخامس يعني والله في عون العبد، هذه جملة، هذه عامة، أما الخمس هذه في أعمال معينة، تنفيس، التيسير، الستر، شيء معين. العون عام، أشكل علينا ما هي بصايرة سبعة لي. هلا السابع هو بطل في عمله، هو السادس. طيب، تنفيس الأول، الثاني التيسير، الثالث الستر، الرابع طلب العلم، الخامس ما اجتماع في بيت الله، السادس في وصفه بعد الترتيب هي الرابعة، أن الله في أول عدم كان عبد عون أخيه والأخير النسب. طيب، العمل الخامس الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن لتلاوة القرآن وتدارسه. وثمراته أربع: نزول السكينة، وغشيان الرحمة، وحف الملائكة، وحف الملائكة، وذكر الله لهم عنده في الملأ الأعلى، وذكر الله لهم في الملأ الأعلى. وأما معنى الحديث تفصيلا فقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. التنفيس معناه الإزالة، التنفيس هنا معناه الإزالة. والمعنى الإزالة للشدة، وقوله كربة من كرب الدنيا، الكربة هي الأمر الشاق، سواء كان حسا أو معنى، فمن الحس، فمن الأشياء الحسية كأن يجده عالقا في مكان لا يستطيع الخلاص منه، فيعينه كأن يحمله على دابته التي لا يستطيع ركوبها، أو يحمل له متاعه عليها. ومنه أن يجده عالقا في الرمل بسيارته، فيعينه في الخلاص. ومن الحس المالي، كان يعطيه نفقته، يعطيه نفقته. أو يسدد عنه فاتورة الكهرباء وما أشبهها مما هو عاجز عنه. ومن المعنوي، ومن المعنوي كأن يفتيه في مسألة علمية معضلة، ومنه أن يفتح له باب التوبة إذا صار عنده قنوط، وقوله نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وقوله نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا جزاء العمل، هذا جزاء العمل، وهو أن الله يفرج عنه كربة من الكرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة كثيرة وعظيمة، وقوله من نفس عن مؤمن، من نفس عن مؤمن، هل له، هل مفهومه أن من نفس عن غير المؤمن لا جزاء له؟ الجواب لا، بل حتى لو نفس عن غير المؤمن من المعاهدين وأهل الذمة، والآن عندنا العمال، والآن عندنا العمال وغير المسلمين، فلو نفست عنهم فلك أجر، وإنما عبر بالمؤمن، عبر بالمؤمن لأنه الأهم، ولأن هذا هو الغالب في من نخالط، ولأن هذا هو الغالب في من نخالط. وقوله ومن يسر على معسر، ومن يسر على معسر، هذا هو العمل الثاني، هذا هو العمل الثاني، وهو التيسير على المعسرين، هو التيسير على المعسرين. والمراد بالإعسار هنا الإعسار المالي. الإعسار المالي ويظهر والله أعلم أنه في من لك حق عليه. يظهر والله أعلم أنه في من لك حق عليه بدين تطلبه وما أشبه ذلك. والتيسير له صور، والتيسير له صور، منها أن تسقط حقك عنه كاملا، ومنها أن تسقط بعض حقك، أن تسقط بعض حقك، ومنها أن تجعله يسدد حقك مقسطا، مقسطا. ومنها أن تؤجله، أن تؤجل مطالبته إلى ميسرة. وقوله يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، قوله يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا جزاء العمل وهو من جنسه. وجزاء هذا العمل دنيوي وأخروي. وتيسير الله عز وجل لا حد له، وقوله ومن ستر مسلما، ومن ستر مسلما، الستر معناه التغطية والإخفاء للعيوب. الستر هنا معناه التغطية والإخفاء للعيوب، وعكسه الفضيحة والإظهار والإشهار. وعكس الستر الفضيحة والإظهار والإشهار. وقوله مسلما نقول فيها ما قلنا في مؤمن من أن العمل يشمل حتى غير المسلمين. ثم الستر يكون للعيوب الحسية والمعنوية، والمعنوية. ومن الحسية كأن تطلع على عيب خلقي، العيب الخلقي، أن تطلع على عيب خلقي في المسلم، كأن يكون فيه عاهة جسدية مخفية من برص أو غيره، وقوله مسلما وكذلك مؤمن يشمل الرجال والنساء، فقد تطلع المرأة على عيب في أختها فتسترها، ومن العيوب المعنوية الذنوب، التي تخالف الشرع، فإنها تستر ولا تفضح، وقوله ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا جزاء العمل، أن الله يستر عليك فلا تظهر عيبك ونقصك للناس. وقوله ومن ستر مسلما، يجب أن نعلم أن هذا هو الأصل، وهو الستر على العيوب، لكن إن كانت المصلحة في الإبداء أظهر عيبه وأخبر عنه، ومن المصلحة كأن يكون الإنسان معروفا بالشر، فإن هذا يرفع أمره لولي الأمر، أو لمن يستطيع إيقافه من شره، ومن المصلحة كأن تعلم أن إنسانا يريد فعل معصية فتخبر من يردعه، ومن ذلك كأن يستشيرك أحد في آخر وأنت تعلم عيوبه، فيجب أن تخبره بالعيوب، لأن المستشار مؤتمن، مثل أن يستشيرك أحد في معاملة مالية مع شخص معين، وتعلم أنه مماطل أو كذاب، فتخبره ومن ذلك أن تستشار المرأة في المخطوبة، أن تستشار المرأة في المخطوبة، وفيها عيب خفي يوجب النفرة منها، كالبرص الداخلي وما أشبهه من العيوب المنفرة، فلا بد أن تخبر وقوله ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة أي أخفى عيوبه ولم يفضحه، وقوله والله في عون العبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذه الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، ففيها الحث على عون الآخرين، وهذا العون مطلق فيشمل العون الحسي والمعنوي، ومن الحسي ما مثلنا به في الجملة الأولى، ومن المعنوي كالإعانة في العلم، كالإعانة في العلم، كأن يشرح له مسألة أشكلت عليه، كأن يشرح له مسألة أشكلت عليه، وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله حين كان مدرسا في المعهد العلمي حين كان مدرسا في المعهد العلمي في عنيزة يقول للطلاب إذا أشكل عليكم شيء تعالوا وضحه لكم. مثل البلاغة والفرائض لا صعبة، البلاغة والفرائض. طيب وقوله، طيب وقوله ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه، أي مدة كونه يعين أخاه، مدة كونه يعين أخاه. والله تعالى أعلم، لكم الغد إن شاء الله تعالى. يقول أحسن الله إليك، في وضع يدي الميت في الكفن هل توضع اليمنى على اليسرى على صدره أم تسدل إلى جانبه؟ ما يحضرني الآن شيء، ما يحضرني الآن شيء من أدلة، لكن يوضع بحيث يكون مرتاحا، والظاهر أن وضعها لجانبيه أيسر. ما يحضرني الآن كلام العلماء فيها. يقول أحسن الله إليك، هل هذا الشرح عند الشيخ يعني فكرة أنه سيطبع؟ إن شاء الله ربك يسهل إن شاء الله. يقول هذا عند عبد منهم كان زينه، حكم من لم ينوي صيام الاثنين إلا بعد صلاة الفجر علما أنه ناوي الصيام ومتسحر لكن لم ينوي أنه الاثنين؟ ما يلزم، هو صامه ما دام قد نوى من الليل هذا هو اليوم. ولذلك من صام عرفة ولم يدري أنها عرفة يكتب له أجر، مثل من قام ليلة القدر ولم يدري ليلة القدر يكتب له أجر، يستمر. يقول يا شيخ، في الجملة الأولى نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما في التيسير والستر، هل السبب لأن الكرب لشدتها نادرة بخلاف الإعسار والستر فإن أحدا لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك؟ الظاهر هذا، أنت أعنت على الإجابة، هذا جواب جيد، جواب جيد. كفيه إشكال العلماء ذكروه في الشرح، أن المعروف أن عند الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها، هنا قال كربة كربة، هذا إشكال ذكر العلماء، فأجاب بعض العلماء بأن العدد لا مفهوم له فلا يمنع أن تكون عشر كرب. وقيل وهذا أوضح أن كرب الآخرة أعظم، أعظم من كرب الدنيا. نعم. يقول يا شيخ، هل هناك جواب كافي وشافي للملحد المنكر لوجود الرب جل في علاه؟ والله كافي شافي يعني جامع مانع، لكن إذا كان الملحد يريد الحق فالأدلة كثيرة، وأعطيكم قصة ذكرت وقد ذكرها شيخنا رحمه الله، أظن شيخنا وغيره، أنه كان في عهد أبي حنيفة في العراق، في العراق كان هناك ملحدون ينكرون وجود الله، وأنهم دخلوا على أبي حنيفة رحمه الله في مسجده، وكان أبو حنيفة رحمه الله من العلماء المعروفين بالذكاء والدهاء وسرعة البديهة. فأتوا إليه اثنان وصاحبه، قال: أتقول أيها الرجل إن أن فيه ربا لهذا الكون؟ يقول: لا، ما في رب، هذا أرحام تدفع وأرض تبلع، ما فيه، ما هي الحياة الدنيا، نموت ونحيا. فنظر إليهم فعرف مرادهم فلم يجبهم، وعندنا يقول سفههم، وعند الشاب قال أعطاهم أشكل. خلنا، أيها الرجل هل في رب هذا الكون تقول هذا؟ قال: اسكت اسكت اسكت، أنا عندي مشكلة، جاني خبر، خبر أشغلني. قالوا: ما هو؟ قال: خبر مشكل مشكل، أنا يا واحد الحين يقول لي سفينة في دجلة تروح وتجي بضائع وتنزل بضائع وتروح مرة ثانية وترجع. قال: كل سفن كذا تروح وتجي بضائع وسبركاب. قال: إيه، بس المشكلة يقول ما في حد يقودها، ما لها قائد، بدون ربان، ما لها قبطان، بس هي بنفسها تروح وتجي. قالوا: صدقت؟ قال: إيه، أخبرني ثقة. قال: بالحلال، ما ثقة، لا يمدي لا صدق أحد. قال: كيف؟ قال: لازم لها ربان يسوقها، كيف يوديها المرسى ويحملون ويرجعها ويجيبها، لابد. قال لي: أكيد يعني ما أقدر. قال: لا تصدق. قال: عجيب، الآن سفينة واحدة بس لم تصدق أنه ليس لها قائد، وهذا الكون العظيم ما فيه من نجوم وكواكب ومجرات وحيوانات وإنس، ما لها كون، يمشي كده بالحالة. فهزم فذهب. هزيمة هؤلاء الملحدين يعني يسيرة. وأذكر الله، أعطيكم واحد، أحد الشباب يقول رحت سكن في بريطانيا، يقول سكنت مع عائلة، يقول رجل كبير ومرأة شايب ومرأة عجوز، يقول كان يحدثوني عن ولدهم وولدنا وما أدري إيش وابننا ويجي. يقول بعد 6 أشهر إذا بالباب يطرق، فإذا شاب بدين لا يكاد يدخل مع الباب. يقول فدخل، عرفت أنه ابنهم. يقول فجلس، قال: هاي داد، هاي مام، بس. يقول أنا جالس، يقول أنا سلم علي. قلت: هذا ولدكم؟ قال: إيه. قلت: يقول عندنا واحد يروح البقالة يعود يحب راس أمه وراس أبوه، يغيب عنهم ساعة، يروح المدرسة يعود يحب يديهم وروسهم، وهذا 6 شهور ما شافكم، وهاي داد هذا مام. يقول: مشيت هذا. يقول في اليوم الثاني كده جلست معه، قال: يقول أنا أستطيع أن أشرح لك هذا الكون كيف جاء، يعني علميا. قال: طيب، يعني تفضل. قال: إن هذا الطبيعة هي التي خلقت هذه الأشياء، والطبيعة ويا طبيعة وطبيعة. قال: طيب، والبعدها ومن اللي خلق الطبيعة ذي؟ الطبيعة ذي كيف جاء؟ قال: طبيعة. قال: والطبيعة ذي اللي قبلها من اللي خلقها؟ يلا امشي امشي امشي. يقول: حتى أفحم. طيب الطبيعة ذي من اللي أوجد الطبيعة؟ يعني الطبيعة أوجدت نفسها؟ يقول: ما كان مستقيما، يقول ما كان طالبا، يقول لكن يقول سبحان الله شيء فاشل. الله عز وجل يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هل خلقوا من غير خالق أم خلقوا أنفسهم؟ هذا أمر مفحم. على كل حال، خلاصة أن هؤلاء الملحدون فاشلون، يعني أفشل خلقهم. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما حكم التحديات التي تكون الآن في التيك توك؟ يعني يخرج اثنين في بث مباشر ويقولون للناس ادعمونا بالأموال، والناس سبحان الله يدعمون هذا ويدعمون هذا، اللي يكون يجيه أموال أكثر هو الفائز، يفوز ويصدر أحكاما على الخاسر بعد. هي يعني عاد أحكام أحيانا حتى تكون أشياء ما تصلح. هذا من العبث والضياع، ومن أكل أموال الناس الباطل، ومن الضحك على المغفلين. والمغفلون هم المتابعون هؤلاء. شو الفائدة أعطيه فلوس؟ بيبني مسجد، بيصدق على فقراء، أم عطوني فلوس عشان أحصل أكثر؟ نقول إذا كان أصلا الآن لو قالوا حد أعطوني أبني مسجد، نقول كيف تبني مسجد؟ شو درينا عنك؟ هلا هلا ما يصلح ذا. هذا كله من العبث والضياع. ونسأل الله السلامة والعافية. قال بعض العلماء إن الناس إذا إذا إذا تركوا العمل ابتلوا بالجدل، وهذا والله أمحق من الجدل. يعني هذا جدل كلام فقط، هؤلاء جدل يعطونهم فلوس. يقول أحسن الله إليك: شخص عليه كفارة أفطر في نهار رمضان منذ أكثر من 8 سنوات. خلاصة هذا الأمر لا يجوز، لا يجوز للاشتراك فيه، ولا هؤلاء الذين يسموا سابقة يضحكون على الناس. وكذلك الأحكام، يعني أنت ذكرت قد يحكم عليه بأشياء مخالفة للشرع في الغالب، أصلا مخالفة للأدب، رجال وبنت في الغالب يعني. بعد أي. صلى الله السلامة. يقول يا شيخ: شخص عليه كفارة في نهار رمضان منذ أكثر من 8 سنوات، ويذكر يوما واحدا ودفع كفارته، أي أنها أفطره يعني، كان وجاءه وسواس أنه باقي أكثر، فهل يمشي مع هذا الوسواس؟ ولو طيب لو هذا الوسواس لو مشى معه بمشي حتى يعطيه سنوات بعد، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واترك هذا الوسواس، لا تستجب له، هذا باب شر مفتح عليك، تعوذ بالله من إبليس ولا تلتفت إلى هذا الوسواس. امرأة تسأل يا شيخ تقول: ما حكم أن يرى وجهي شخص لا يحل لي؟ لا يجوز. يقول يا شيخ: هل سماع صوت المرأة مثل يعني رؤية وجهها؟ إذا كان الوجه لا يجوز، فهل يحق يعني هل يجوز سماع صوت المرأة من شخص؟ لا، ليس رؤية الوجه كسماع الصوت، بدليل أن الله عز وجل قال: ولا تخضعن بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض. فلما نهى عن الأخص وهو الخضوع دل على جواز الأعم، فلا بأس أن تكلم المرأة الرجال ويسمع الرجل كلام المرأة، لكن من غير خضوع منها. وكذلك قد لا يكون في خضوع، لا يكون في لكن يكون في صوتها رقة ولين طبيعي بدون خضوع، هون الرجل لا تسمع إلا للحاجة. يقول يا شيخ: أخي محافظ على الصلاة في وقتها، ولكنه يصلي في البيت، فإذا قلت له صلي في المسجد يقول: أنا مالكي والصلاة في البيت سنة مؤكدة، هل قوله صحيح وفعله صحيح؟ قل مالكي، نقول نبيك صلى الله عليه وسلم يقضي على مالك بن أنس رضي الله عنه. لا شك أن مالك رحمه الله والمالكية أهل علم، لكن نقول إذا كان المذهب مخالفا للسنة يجب تركه، هذا أمر واجب. الله عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وأن يقول لك ماذا قلت مالكا أو أحمد بن حنبل أو أبا حنيفة أو الشافعي، هذا غلط. يجب على الإنسان أن يتبع الشرع. وأما العلماء فإنه قد يخطي العالم، فالعلماء نحترمهم ونجلهم، لكن إذا خالف أحدهم الشرع نتبع الشرع ونعتذر للعالم. يقول يا شيخ: هل ما ذكر في الحديث يشمل الحيوانات وله أجر عليها؟ نعم لا شك. كان يجد مثلا حيوان عالقا في الماء، موجود هذا، قد يكون يخرجه. ألم تعلم أن امرأة بغيا سقت كلبا فدخلت الجنة؟ يقول: حكم النظر إلى الزوجة بدون علمها قبل أن أتزوجها، أريد أن أتزوجها في المستقبل فأنظر إليها الآن. هذا سنة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعي النكاح فليفعل ولو لم تعلم. بل جابر رضي الله عنه بن عبد الله بن حرام رضي الله عن أبيه إن قد أخبر خطب امرأة فصار يقعد لها حتى رآها فأعجبته فتزوجها. يقول: يا شيخ، أذن لصلاة المغرب قبل سفري من مدينتي، وقد عزمت على السفر قبل أن يؤذن، فهل لي أن أجمعها الآن مع العشاء؟ لا تجمعها الآن، لكن لو خرجت من البلد يعني أذن ثم مشيت وصليت خارج البلد فاجمع، أما تجمع في البلد فلا. يقول: يا شيخ، هل يجوز المناظرات؟ وأشد من الجمع، بل لا يجوز، القصر. ربما في بعض الصور يجمع الإنسان في البلد جمعا بدون قصر، مثل ما يعني المريض والذي يشق عليه الطهارة، أو من ينشغل مثلا بعملية، والآن قد يكون فيها أوقات اختبارات، الآن أدخل مثلا قبل الظهر يعني أذن الظهر ثم يستمر الاختبار 5 ساعات، هنا يجمعون يقدمون العصر، أو يكون بالعكس يدخلون قبل صلاة الظهر يستمر الاختبار حتى يدخل وقت العصر بعد اختبارات طويلة، فهنا يجمع ما في بس، لكن جمعا بدون قصر. الذي يبيح القصر ما هو؟ السفر فقط. يقول: يا شيخ، البعض في البث يعني علانية يفعلون مناظرات، هل يجوز لنا يعني رؤيتها، وهل يجوز لهم ذلك المناظرات علانية أمام الناس؟ إذا كانت مناظرة علمية من أهل العلم فلا بأس، أو يكون أحد من أهل العلم يرد على البدع، هذا موجود ما في بأس إذا كنت تحسن. أما إذا كنت أيضا ليس عندك علم فربما يعلق بك كلام المبتدع، فالسلامة لا يعد لها شيء، وإذا تردد الإنسان في جواز شيء في عدم يتركه خير له. قل: يا شيخ، هل يجوز لي أن أدعو على شخص بعينه وأخصه بالدعاء، أم أقول حسبي الله ونعم الوكيل فقط؟ إذا كان ظلمك فادعو بقدر المظلمة، قال الله تعالى: وإن عوقبتم فعاقبوا مما عوقبتم به، ولكن مع هذا وإن صبر خير صابر. يقول: حكم الرقية الشرعية عن بعد. والله صار الآن الدعوة كلها عن بعد، يعني يدرب عليها الدربيل. إذا كان الصور فالعلماء قالوا الصور فيها محظوران: الأول أنها لا تبين الحقيقة، فقد تكون جميلة في الصورة قبيحة في الواقع، ثم إنها قد تقع هذه الصورة في يد سفيه فينشرها. لكن الآن الرؤية التي عن طريق البث المباشر كانت تكون بعيدة في بلد آخر وقد عزم على الزواج منها، عزم ويغلب على ظنه أنه يجيبه، فلا بأس، بقدر الحاجة ينظر إليها وتنظر إليه، على أنها كما قلنا الصورة لا تبين. يلا يحيى، أنت تحتاج بعدين، ما تبي الحقيقة تامة، ها؟ فلترونها رقية، ها؟ أي الرؤية الشرعية؟ مي بالرؤية، الرقية تقول الرؤية، النظر. لعلي يعني أنت قريتها الرقية ولا الرؤية؟ الرقية، أنا أقصد الرقية، لكن إن شاء الله إنكم أخطأ. والله يا أخي التوسع مثل هذا يعني مذموم، وربما بعضهم يأخذ فلوس، تقول أرقي نفسك خير لك، أرقي نفسك، اقرأ راسك الفاتحة، آية الكرسي، اقرأ على زوجتك، على أولادك، من رقيها عن بعد فيها ما فيها. شيخ نصيحة أخيرة، شيخ يقول نصيحة من الشيخ للي يعني يطلع زوجته في المسابقات لأجل التحديات والهدايا. أعوذ بالله، يطلع زوجته قدام الناس؟ إيها ما في بث، يخلي زوجته تطلع معه، لأن إذا طلعت بيصير شيء غريب ويدخلون الناس يشوفونها ويشوفونها معه. نار الله وأنه وصل إلى ذا الحال. والله هذا أمر كارثي، ربما زوجة تقع في الحرام والبلاء أصلا مجرد رؤيتها ما يجوز، ثم ربما يعجب بأحد أو تعجب بأحد ثم يحصل البلاء. نار الله نرجع، نار الله نرجع. يقول حكم صلاة الظهر في مكان العمل يوم الجمعة؟ إذا كان ما يستطيع الذهاب للمسجد فيصليه، كان يكون حارسا أو موظفا في مكان ما يستطيع أن يذهب، كموظف الاتصالات والآن الأشياء التي لابد من بقائه، بحيث لو خرج يتضرر العمل في المستشفيات مثلا ما أشبه ذلك، إما هم لابد يبقون في المكان ولا يستطيع أن يؤخر أو ينب عن أحد، يكون في نواب مثلا يعني يتناوبون العمل فيتناوبون. مقصود أنه إذا كان لحاجة أو ضرورة جاز. جزاك الله خير.